بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب منه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا. قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعقدها بيده. قال: فتلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان. وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100، فتلك 100 باللسان، 1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قالوا: وكيف لا يحصيهما؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، حتى ينتقل، فلعله لا يفعل. في النسخة الأخرى: ينفتل. نعم. اذكر كذا اذكر كذا، حتى ينفتل، فلعله لا يفعل. ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث، وروى الأعمش هذا الحديث عن عطاء بن السائب مختصرا. وفي الباب عن زيد بن ثابت وأنس وابن عباس رضي الله عنهم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعقد التسبيح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث الأعمش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما هو من أحاديث ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وتكبيره بعد الصلوات المكتوبة، وكذلك أيضا من أحاديث التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم. وقد مر بعض الأحاديث المتعلقة بالذكر عند النوم، وأنه يكون التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34. وهذا الحديث أيضا فيه تسبيح عند بعد أدبار الصلوات المكتوبة، في أدبار الصلوات المكتوبة، يعني بعد أن يصلي الإنسان فإنه يسبح الله عز وجل ويحمده ويكبره. وقد جاءت الأحاديث في ذلك على أربعة وجوه، منها أحدها هذا الوجه الذي هو 10، التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10. والثاني أنه يحمد الله، أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول 800: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله على كل شيء قدير. والثالث أنه يأتي به التسبيح 33 والتكبير 33 والتكبير 34. والرابعة أنه يأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كل واحدة 25. كل هذه الصور ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي واحدة أتى بها فله الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذه هذا الحديث مشتمل على بيان هذه الهيئة من التكبير الذي يكون بعد الصلاة, التسبيح والتحميد والتكبير الذي يكون بعد الصلاة وفي أدبار الصلوات, المقصود ذلك بعد التسليم. والأدبار أو الدبر يأتي يراد به ما قبل السلام ويراد به ما بعد السلام, يراد به ما قبل السلام ويراد به ما بعد السلام, لأن الدبر هو آخر الشيء وما يلي آخر الشيء, آخر الشيء داخلا فيه قبل السلام وما يلي آخره يعني ما يكون بعد السلام, ما يلي آخره يكون بعد السلام. فهذا كله يقال له دبر, كله يقال له دبر الصلاة. فدبر الصلاة يطلق على ما كان قبل التشهد, ما كان قبل السلام في آخر التشهد, بحيث الإنسان يدعو ويتخير من الدعاء ما شاء كما جاء بذلك الحديث. وكذلك أيضا يدعو بعد أن يأتي بالذكر المشروع بعد السلام. فسبق في الدرس الماضي أنه مر بنا في درس مضى حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا دعا رفع يديه ودعا ومسح وجهه بيديه بعد دعائه. قد عرفنا أن الحديث في ذلك غير صحيح وأنه لم يثبت, وبعض العلماء حسنه, لكن الأقرب أنه غير صحيح وأنه لا يعني لا يرتقي إلى أن يحتج به. وذكرت في ذلك الدرس أن رفع اليدين في الدعاء له ثلاث حالات, حالات ورد فيها الرفع فترفع الأيدي, مثل عرفة ومزدعة, عرفة ومزدلفة, ودعاء دعاء للصفا وعلى المروة وعند الجمرة الأولى والجمرة الثانية, ستة مواضع جاءت في الحج, جاء في رفع اليدين في الحج. فهذا جاء الرفع فيرفع. والثانية مواضع كثرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه فيها الرفع فلا يرفع فيه ترفع فيها الأيدي. وذلك مثل الخطبة, خطبة الجمعة, فإنها لا ترفع الأيدي إلا في الاستسقاء, إذا استسقى وهو يخطب فإنه يرفع يديه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في خطبة الجمعة, وإنما رفع هذا الاستسقاء لما طلب من الاستسقاء رفع يديه. فذلك ما كان يرفع يديه وإنما كان يشير بأصبعه, يعني عند ذكر الله عز وجل وعند التشهد يعني يشير بأصبعه. وكذلك بعد الدعاء بعد الصلاة المكتوبة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو إمام الناس دائما وأبدا, وما أحد يتقدم بين يديه فيصلي فالرسول صلى الله عليه وسلم موجود. فكل الصلوات التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يأم الناس, هو الذي يأم الناس. وما عرف أنه أما غيره إلا في حالتين, حالة آخر حياته لما دخل يعني أبو بكر يعني في الصلاة ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم صار على يساره, فصار الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر هو المأموم, وكان يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم, الرسول جالس والناس وراءه وأبو بكر عن يمينه يصلي, فالرسول هو الإمام وأبو بكر هو الذي يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد بدأ بالصلاة هو الإمام, ولكنه لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في الصلاة صار هو الذي يصلي بالناس وهو جالس وأبو بكر يبلغ عنه. والحالة الثانية في إحدى الغزوات الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر ومعه المغيرة بن شعبة وأصحابه قد سبقوه, فخشوا أنه يتأخر وأنه يخرج الوقت, فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الركعة الثانية, جاء في الركعة الثانية ودخل وصلى يعني في صلاة عبد الرحمن بن عوف, ولما سلم قام يقضي الركعة التي سبق بها. أما غير ذلك فكان هو صلى الله عليه وسلم الإمام دائما وأبدا, وما كان عرف عنه في جميع صلواته أنه رفع يديه مع كثرتها, وكونه هو الإمام للناس دائما وأبدا في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، فإذا لا ترفع الأيدي. وأما الدعاء فإنها فنهوبة، ولكن بعد أن يأتي الإنسان بالذكر. وقد جاء حديث فيها ذكر الدعاء في جبر الصلاة، وتلك الأحاديث يصلح أن يدعى أو تلك الدعاء يدعى بها قبل السلام وبعد الفراغ وبعد الصلاة بعد الفراغ من الدعاء، لأن هذا كله جال جبر الصلاة. ومما يدل على أن الدبر يطلق على ما بعد الصلاة الحديث الواضح الذي فيه ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أعمالهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه يعني حصل لكم مثلهم؟ ثم قال: تكبرون تحمدون وتكبرون وتسبحون دبر كل صلاة 33. ومعلوم هذا إنما يكون بعد السلام، ما يكون قبل السلام، وقد أطلق عليه دبر. فإذا الحديث الذي جاء فيها ذكر الدبر يمكن أن يؤتى بها قبل السلام، ويمكن أن يؤتى بها بعد الفراغ من الذكر الذي بعد السلام. وقد سألني أحد الإخوان وقال: إنكم قلتم أنكم إن الإنسان لا يدعو بعد السلام، لا يدعو بعد الصلاة، وأحببت أن أنبه إلى أنني ما قلت أن الإنسان لا يدعو بعد الصلاة مكتوبة، وإنما قلت لا يرفع يديه. وفرق بين نفي رفع اليدين ونفي الدعاء، لأن فيه قيد ومقيد. المقيد الدعاء بيكون يرفع فيه الأيدي، والقيد هو الرفع، والنفي منصب على القيد لا على المقيد. إذا قيل لا ترفع الأيدي بالدعاء ليس من ذلك أنه لا يدعى، فالنفي للقيد وليس للمقيد. فأحببت التنبيه على هذا، وأن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وبعد الذكر لا بأس به ولا مانع منه، ولا حديث الدالة على الدعاء دبر الصلاة تشمله يعني ما قبل السلام وما بعد السلام، لكنه يكون بعد الذكر لكن بدون رفع للأيدي. فإذا الرفع هو الذي يتوجه عليه النفي، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة صلواته بالناس، لأنه الإمام دائما وأبدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا الشيء الذي ورد فيه الرفع يرفع، والذي مع كثرته ما حصل فيه الرفع لا يرفع، والشيء الذي مطلق مثل بعد النوافل ومثل يعني الدعاء في أي وقت يريد الإنسان يدعو له أن يرفع وله أن لا يرفع. والحديث الذي معنا فيه بيان هذا الفضل العظيم لهذا الذكر، وهو أن الإنسان إذا أتى بعد كل صلاة مكتوبة بالتسبيح 10 وبالتكبير 10 وبالتحميد 10 فهذه 30، وبعد كل صلاة والصلوات 5 و 50 150 هذه بالفعل. وأما بالأجر والحسنة بعشر أمثالها أقل تقديرا في الأجر فيكون 1500، يعني أن 150 تضرب بعشرة فيكون 1500 حسنة، يعني أنها يحص فيها يعني هذا المقدار. وكذلك عند النوم يأتي بهذا العدد الذي هو 100 تسبيح 33 وتحميد 33 وتكبير 34 فيكون 100، والحسنة في عشرة من هذا يكون 1000، فيكون حصل عند النوم هذا المقدار الذي هو 1000، وعند كل صلاة مكتوبة مجموع ذلك 1500، فيكون مجموع 2500 حسنة. فقال: من أحصاها؟ أو يعني الذي يحصي، والمقصود بالإحصاء المحافظة على هذا الشيء، ليس المقصود يعني مجرد العدد، وإنما كل إنسان يحافظ، لأن مثل قوله إن الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، يعني أحصاها عددا وهو مستحضر وحاضر القلب، فإنه يحصل هذا الأجر العظيم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأتي الإنسان ويحول بينه وبينها، فإذا جاء كان في الصلاة جاء يذكره اذكر كذا واذكر كذا لأمور تتعلق، فمن حين ما يسلم على طول يمشي، لأنه ذكر في الصلاة شيء، من حين ما يسلم يتجه إليه وينفتل، من حين ما ينفتل يذهب إلى لذلك الشيء الذي ذكره به الشيطان في صلاته، فينشغل عن هذا الذكر. وكذلك هذا الذكر عند النوم يعني لا يزال به ينومه وإلهيه عن الذكر حتى يأتيه النوم دون أن يأتي بهذا الذكر، فيفوت عليه هذا الخير وهذه الحسنات التي هي 2500 حسنة. قال لكم يعني يفعل 2500 سيئة، يعني معناها أن الحسنات تذهب السيئات، تذهب السيئات. فالإنسان عنده هذا الأجر العظيم وفي هذا الذكر فقط، فكيف بالأعمال الأخرى التي فيها الحسنة بعشر أمثالها وهي كثيرة، ومن وفقه الله عز وجل للأخذ بها والعمل بها فإنه يحصل تلك الأجور العظيمة الكبيرة. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن إسماعيل بن علية وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية نسبة إلى أمه، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب، عطاء بن السائب هو ثقة صدوق اختلط، صدوق اختلط، ولم يذكر أن إسماعيل بن علية ممن سمع منه قبل الاختلاط، والذين سمعوا منه قبل الاختلاط ستة ذكرهم الحافظ بن حجر في آخر ترجمته في تهذيب التهذيب، وليس فيهم إسماعيل بن علية، ولكن المصنف ذكر أنه روي أيضا أو رواه غير روي من غير طريق إسماعيل بن علية، من طريق شعبة وسفيان، وهما من روى عنه قبل الاختلاط، فإذا يكون الحديث صحيحا، يعني ورواية كون عطاء بن السائب فيه ومختلط لا يؤثر، لأن فيه اثنان روي عنه قبل الاختلاط وهما شعبة وسفيان الثوري. ثم ذكر أن الأعمش رواه مختصرا ويتعلق بعقد الأصابع بالأيدي، تعلق بعقد الأصابع بالأيدي، وذكره أيضا من طريق الأعمش، والأعمش أيضا سمع منه قبل الاختلاط، والأعمش سمع منه قبل الاختلاط. أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبيه، عن أبيه السائب وهو ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد روى شعبة والثوري، شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، والثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وروى الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن زيد بن ثابت، زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. وأنس، وأنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن عباس، وابن عباس هو أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى هو صنعاني ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عثام بن علي وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن الأعمش، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. يقول السائل: شيخنا الفاضل، كيف يسرد التسبيح والتحميد والتكبير؟ هل كل واحدة على حدة أم يجمعها جميعا؟ يمكن هذا ويمكن هذا، يمكن أن يأتي يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو يقول سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33، سبحان الله والحمد لله يكمل 33، وكذلك يقول الله أكبر حتى يكمل 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو تمام 100 الله أكبر. نعم. أو يعني أو الحديث الذي معنا يأتي بالتسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10. وما هي طريقة العقد؟ طريقة العقد يعني قيل أنها بعقد الأصابع وضمها، وقيل أنها بالأنامل. نعم. هل الأفضل إذا كانت مثلا هناك جنازة بعد الصلاة المسارعة بالتسبيح 10 والحمد 10 والتكبير من أجل المحافظة على الإتيان بهذا الذكر بعد الصلاة مباشرة قبل صلاة الجنازة؟ ما يؤثر، ما يؤثر، لأن صلاة الجنازة تفوت والإنسان يأتي بها ولا يترك ينشغل بالتسبيح عن الصلاة, والتسبيح لا يفوت, التسبيح لا يفوت, وكونه يأتي بهذه في هذا الأجر العظيم. وكل ذلك سائر سواء أتى بالعشر أو أتى بالثلاث والثلاثين أو أتى بالخمس وعشرين, كلها صيغ أربع كلها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قضية صلاة الجنازة ما تؤثر, الإنسان يأتي بها ثم يأتي بالتكبير والتحميد, لأن هذا شيء يفوت وهذا شيء لا يفوت. هل يستفاد من قوله حتى ينفتل بأن من فاته التسبيح دبر الصلاة لا يقضيه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فإذا تذكر يأتي به, فدل على أن من فاته لا يقضيه؟ نعم, هي سنة فات محلها, يعني كل إنسان سبح الله يعني قام دون كذا وتذكر يعني بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أكثر, هي سنة فات محلها. ولكن كونه يعني يكون دائما ذاكرا لله عز وجل من غير إحصاء ومن غير عدد في الأشياء المطلقة, الله تعالى يحصيه ولا يضيع عند الله شيء. وهل تفيد هذه الكلمة أن الأجر خاص بما إذا كان جالسا في مصلاه إذا أكمل التسبيح وهو قائم أو وهو على كل, يعني كل إنسان يبقى حتى ينتهي لا شك هذا, وكونه أيضا ينتقل من مكانه إلى مكان قريب أو يتحول من مكان ليس مستندا فيه إلى شيء ويريد أن يستند, الأمر فيه الكواسع. هل يفهم من هذا الحديث أن المصلي إذا بدأ مثلا في صلاة الصبح بالتسبيح عشرا فإنه لا ينوع الأذكار في ذلك اليوم حتى يكمل التسبيح عشرا إلى صلاة العشاء؟ إيش؟ هل يفهم من هذا الحديث أنه إذا بدأ المصلي مثلا بصلاة الفجر فاختار هذا النوع من التسبيح عشر أنه يستمر على ذلك مع بقية صلوات الخمس ولا ينوع؟ والله يعني الذي ذكر الرسول أنها 1500 أنها 150 يعني يفيد أن ذاك, لكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا صلى الفجر أنه لا يجوز له أن يأتي بالظهر والعصر بالأنواع الأخرى, بل له ذلك. وكل واحدة بها عشر حسنات, أقول كل واحدة بها عشر حسنات, يعني كونه لا يجوز ما يدل ما يظهر منه, وإنما هذا إخبار بأن من فعل ذلك في خمس صلوات يكون مجموعه 150 والحسنة في عشر أمثالها فيكون 1500, لكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا صلى الفجر وذكر العشر ثم جاء الظهر يلزمه يتقيد بالعشر, إذا أتى بالثلاثة وثلاثين يصير زيادة في الحسنات. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي الكوفي قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: معقبات لا يخيب قائلهن, يسبح الله في دبر كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 34. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن, وعمرو بن قيس الملائي ثقة حافظ, وروى شعبة هذا الحديث عن الحكم ولم يرفعه, وروى منصور بن المعتمر عن الحكم ورفعه. ثم ذكر هذا الحديث ويتعلق بصيغة أو من الصيغة التي يتابعها بعد الصلاة, وهي ذكر التحميد التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 وهي أحد الصيغ الأربع التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: معقبات لا يخيب قائلهن, معقبات يعني التي يؤتى بها عقب الصلوات, لأن المعقب أو هو الذي يؤتى بها عقب غيره, ومعلوم أنها يؤتى بها عقب الصلاة. وفيه ذكر الدبر ويراد به ما بعد السلام, وفي ذكر الدبر دبر كل صلاة يعني بعد السلام، لأن هذا لا يقال في آخر الصلاة قبل السلام، بل هذه الأذكار التي بهذا العدد إنما تكون بعد السلام. ففيه بيان أن الدبر كما يطلق على ما قبل السلام فإنه يطلق على ما بعد السلام. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي هو ثقة رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أسباط بن محمد وهو صدوق أخرج له ثقة رواه أصحاب الكتب. ثقة. نعم. نعم. عن عمرو بن قيس الملائي وهو ثقة رواه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الحكم بن عتيبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أخرجه أصحابه في الستة. قال وروى منصور بن المعتمر عن الحكم ورفعه. منصور المعتمر ثقة أخرجه أصحابه في الستة. جاءت أسئلة، هل ورد من أنواع الذكر بعد الصلاة التسبيح 11 مرة والتحميد 11، يعني تصير الصيغ أو الصور أنواع 5، هل ورد شيء من ذلك؟ لا أذكر، لا أدري. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 33 ونحمده 33 ونكبره 34. قال فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33 وتحمد الله 33 وتكبروا 34. قال نعم. قال فاجعلوا 25 واجعلوا التهليل معهن. فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال افعلوا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه صيغتان، صيغة مطابقة للحديث الذي قبله وهي التكبير التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، وصيغة هي أن 100 تكون من 4 كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيصير من 25 يصير 100. وفيه أن هذا الذي رأى في المنام قال يعني اجعلوا هكذا، فعرض ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا. وهذا يدل على أن، وقد جاءت هذه الصيغة في بعض الأحاديث الأخرى التي هي 25، فيكون هذه الصيغة ثابتة اللي هي 25. وما جاء في هذا الحديث من ذكر المنام هو حجة باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس مثل ما حصل في ألفاظ الأذان التي أريها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وأنه قال ألقها على بلال، فهو حجة باعتبار اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم او امر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا يقال ان كل ما يجري في المنام ويحصل من الناس بالمنام انه يعول عليه ويعتمد، لان هذا انما اعتبر بحصول ثبوت السنه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه اقره وامر به. فتكون يكون هذا الحديث مشتمل على صيغتين من الصيغ التي صيغة الذكر بعد السلام بأن يكون من 3 كلمات أو من 4 كلمات. إذا كان من 3 كلمات يصير 99 والتكبير يكمل 34 فتكون 100، والأربع الكلمات كل واحدة 25 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الكلمات التي أحب الكلام إلى الله، جاء في الحديث أحب الكلام إلى الله 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. لكن هذا ما يدل كما جاء في الأسئلة على النسخ. لا ما في نسخ، وإنما يدل على هذا وهذا، لأن هذا ثابت في غير هذا الحديث وثابت في هذا الحديث, لكن لا يعني ذلك أن أن أن أن, أن الأول يترك, بل كل منهما ثابت, كل منهما يؤتى به, لكن يؤتى به أحيانا وأحيانا ما يؤتى به مجموع, وإنما هذا مثل أدعية الاستفتاح, الإنسان لا يجمع أدعية الاستفتاح ويأتي بها في صلاة واحدة, وإنما ينوع يأتي مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا, أو أحيانا كذا وأحيانا كذا, لأن هذا يسمى من اختلاف التنوع أنواع للحق, أي نوع أتى به حصل به المقصود, ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد وألفاظ الذكر بعد السلام الذي هي التسبيح والتحميد والتكبير, كل هذه الاختلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع ليس من قبيل اختلاف التضاد. الإنسان يأتي بهذا ثم أو بهذا أو بهذا أو بهذا, وله أن ينوع. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف, هو صدوق له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن أبي عدي, وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن حسان, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن كثير بن أفلح, وهو عجيب أنه في نسخة عاد المرشد كاتب سين فقط. سين؟ نعم. والنسخة هذه لها هو كذلك الحافظ, إنما الحافظ أصلا رمز بالسين وأضاف إليها سين فقط, ثم أضاف إليها أبو الأشبال التاء, لأن الحديث هذا ليس في نسخة الترمذي يعني المتداولة. نعم, لكن الإسناد صحيح. نعم, لكن أضاف أبو الأشبال هنا تاء, أضاف التاء وأحال إلى التحفة إلى هذا الحديث اللي مكناه إلى هذا الحديث 3413. إيه, على كل هذا الحديث يعني لا يوجد يعني في الكتب الأخرى, يعني لا أقول النسخ الأخرى, لا يوجد الشروح وكتب الشروح لا يوجد في هذا الحديث, فهذه يوجد وموجودة في بعض النسخ, لكنه يعني ليس في تحفظ الأشراف ولا الذي يتعقب على تحفظ الأشراف. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم, أخرجه أصحاب في الستة. قوله أمرنا, هل يفيد الوجوب؟ معلوم أن الأمر إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالأمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم, وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أو نهيت فالأمر له هو الله عز وجل, لكن كما هو معلوم يعني أحيانا يأتي ذكر الأمر سواء كان بلفظ الأمر كأمرت أو بفعل الأمر افعلوا, ولا يكون الوجوب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الملك وهو على كل شيء قدير, وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله, ثم قال: رب اغفر لي, أو قال ثم دعا استجيب له, فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم رد أبو عيسى ما يقول عند الاستيقاظ من النوم, عندما ينتبه من نومه ويستيقظ من نومه ماذا يقول, وأورد هذا الحديث عن أبي سعيد عبادة بن الصامت, عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: من تعار من الليل, من تعار من الليل يعني استيقظ من الليل استيقظ من الليل فذكر الله عز وجل وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا توضأ ثم قال رب اغفر لي أو ثم دعا ثم قرأ الله رب اغفر لي ثم دعا استجيب له، وإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وهذا يدل على على على يعني أمور تحصل، وهي كون الإنسان يذكر الله عز وجل عندما ينتبه من النوم، وكذلك كونه يسأل يدعو بعد هذا الذكر، يعني بعد أن يثني على الله ويذكره يدعو ويطلب منه المغفرة، ويضيف وإذا فعل مع ذلك أنه توضأ وصلى فإن صلاته تكون مقبولة، لأن في ذلك الوقت فيه الإخلاص وفيه الابتعاد عن رؤية الناس وعن مشاهدة الناس، فيكون في ذلك البعد عن الرياء وعن كون الرياء يكون فيه مجال لمراعاة الإنسان بالعمل، لأن هذا فيه الإخلاص لله عز وجل، لأنه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فهو يدل على فضل أو على هذا الذكر، وعلى أنه من أسباب قبول الدعاء، وعلى أن الإنسان بعده إذا توضأ وصلى أن صلاته تكون مقبولة. من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا إخلاص العبادة لله عز وجل، كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. ثم أتى بكلمة وحده لا شريك له وهي مؤكدة، لأن وحده تأكيد لإلا الله ولا شريك له تأكيد للا إله. فإذا جاء الإقرار لله عز وجل بالألوهية مرتين، مرة في قوله لا إله إلا الله وقوله وحده لا شريك له، لأن كلمة وحده ترجع إلى إلا الله، وكلمة لا شريك له ترجع إلى لا إله. فيكون الإنسان شهد الله بالوحدانية وأكد ذلك بهذه أو بهذا التأكيد الذي هو وحده لا شريك له. نعم، له الملك وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. وهذه هي المعقبات التي لا يخيب قائلهن، وكذلك أيضا هي حب الكلام إلى الله كما جاء ذلك في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا ولا بالله. حول ولا قوة إلا بالله مرة أنها كنز يعني تحت العرش أو كنز من كنوز الجنة. ثم قال رب اغفر لي أو قال ثم دعا استجيب له فإن عدم، يعني رب اغفر لي هذه من جملة الدعاء، لكن كون الإنسان يطلب المغفرة ويأتي طلب المغفرة كثيرا حتى يسلم من تبعة الذنوب ومن يعني عقوبات الذنوب، الاكثار من الاستغفار مطلوب، او دعاء عام يدخل في ذلك الاستغفار وغير الاستغفار. نعم. فان عزم فتوضأ ثم صلى قبل الصلاة. فان عزم وقام من نومه ولم يبقى في فراشه واراد ان يصلي وتوضأ وصلى قبل الصلاة. نعم. والصلاة في آخر الليل هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله عز وجل بعد رمضان شهر الله المحرم، وأحب الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل أو الصلاة في جوف الليل. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمير بن هانئ وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جنادة بن أبي أمية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا مسلمة بن عمرو قال كان عمير بن هانئ يصلي كل يوم 1000 سجدة ويسبح 100,000 تسبيحة. ثم ذكر هذا الأثر عن عمير بن هانع لأنه من رجال الإسناد الذي مر، فذكر هذا الأثر. وهذا الأثر في إسناده مسلمة بن عمر وهو مجهول، فإذا هذا أثر مقطوع وهو غير صحيح لأن فيه رجل مجهول وهو مسلمة بن عمر. قال حدثنا علي قال مقطوع لأن الآثار التي تنتهي إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع، والذي ينتهي إلى الصحابي قال له موقوف، والذي ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، فمن انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع، ومن انتهى إلى الصحابة موقوف، ومن انتهى إلى من دون الصحابة مقطوع. فالمقطوع من صفات المتون، والانقطاع من صفات الأسانيد. الانقطاع من الأسانيد هي قال الإسناد منقطع، منقطع المقطوع الأسناد. وأما المتن قال مقطوع إذا كان منتهيا إلى من دون الصحابي، لأن المقطوع من صفات المتون والمنقطع من صفات الأسانيد. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن مسلمة بن عمرو وهو مجهول أخرج له الترمذي. هذا ممكن والله، يعني أقول غريب، يعني ألف ركعة، ألف سجدة يعني ألف ركعة، ألف سجدة يعني ألف ركعة، يعني 500 تسليمة، يعني كان يصلي ركعتين ركعتين معنى 500. في حديث عبادة بن الصامت من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله لا شريك له فائدة، يقول حافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري كتاب التهجد، قال ابن بطال وعد الله على لسان نبيه صلوات ربي وسلامه عليه أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمة يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه، أنه إذا دعاه أجابه وإذا صلى قبلت صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى. وقال علي بن بطال نعم. وقال أيضا عند شرح الحديث هذا قال أبو عبد الله الفربري الراوي عن البخاري أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي ثم نمت فأتاني آت فقرأ وهدوا إلى الطيب من القول. نعم. تنبيه على الطلاب الأخوان الذين يريدون الكتب فقط ولا يعني يأخذون مساعدات، المطلوب منهم الآن كل واحد يعني يكتب ورقة باسمه وجنسيته وتوقيعه ومتى بدأ الدراسة هنا وهل هو مستمر أو أن فيه انقطاع، كل واحد يكتب هذا الشيء حتى تكون هذه المعلومات معلومة، وأيضا يكون الكلام هذا الذي سيذكر يكون معروفا عند إخوانه وزملائه الموجودين الذين هو على صلة بهم، بحيث يعرف أنه مستمر أو أنه غير مستمر. فالمطلوب ذكر مدة الدراسة هنا وأيضا هل مستمرة أو فيها انقطاع، حتى يكون هناك معلومات عن الإخوان الدارسين هنا. الكتابة فقط لمن أراد الكتب دون المساعدة، الكتب فقط اللي المساعدات لا يكتب شيء. قال رحمه الله تعالى باب منه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن حميد ووهب بن جرير وأبو عامر العقدي وعبد الصمد بن عبد الوارث قالوا حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطيه وضوءه فأسمعه الهوية من الليل يقول سمع الله لمن حمده وأسمعه الهوية من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن ربيعة بن كعب الأسلمي عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنت أنام عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقدم له وضوءه. والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به بفتح الواو المراد به الشيء الذي يستعمل وبضمها الاستعمال. الوضوء هو الفعل والتوضأ وكل إنسان يغسل وجهه ويغسل يديه هذا قال له وضوء. والماء الذي يتوضأ به يقال له. وهذه كلمات عدة كلمات بهذا بهذه الصيغة وبهذا المعنى. فمثل السحور والسحور. السحور هو الطعام الذي يؤكل في السحر للصائمين والسحور هو الأكل والتناول وكذلك الطهور والطهور والسعوط والسعوط السعوط الذي يعني يستصعط من الأنف بفتح السين هو الشيء الذي يستصعط وبالضم هو الاستصعاط الفعل وكذلك الوجور والوجور الوجور يعني هو الذي يقطر في الحلق يقال له وجور والفعل يقال له وجور. فهي عدة كلمات تأتي لهذا المعنى لهذين المعنيين بالفتح يراد بها الشيء الذي يستعمل وبالضم الاستعمال أو الفعل. هنا قال قدمت وضوءه فسمعته الهوي من الليل يعني وقت طويل من الليل يقول سمع الله لمن حمده. وهذا يعني معناه انه يصلي لان كلمة سمع الله لمن حمده هذه لا يتابها الا بالصلاة ما يتابها يعني ذكر يعني مستقل وانما يتابها بالصلاة. وسمعه الهوي يقول الحمد لله رب العالمين وهذا ايضا يحتمل ان يكون في الصلاة وان يكون في غير الصلاة. قد يكون في الصلاة يصلي يقرأ الفاتحة يسمعه يقول الحمد لله رب العالمين يقرأ الفاتحة وقد يكون يحمد الله عز وجل في غير صلاة. وجاء في بعض الروايات سبحان الله رب العالمين سبحان الله رب العالمين وهذا معلوم أنه ذكر وليس بصلاة سبحان الله رب العالمين. فهذا مما يدخل تحت الترجمة وهي ما يتابه بعد القيام وسواء كان ذلك في الصلاة أو في غير الصلاة. نعم إن سمع الله من حمده لا تكون إلا في الصلاة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور وسمع هي بمعنى استجاب ليس المقصود بها السمع بمعنى الذي هو السمع وأنه يسمع كلامه فإن المقصود بها استجاب سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده هذا هو معنى سمع الله لمن حمده. أما السمع الذي هو يتعلق بالأصوات فالله تعالى يسمع كل شيء دقة أو جل أو دقة أو خفية لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ولكن مقصود بسمع استجاب. ومما ذكر حول هذه الجملة أن رجلا سئل أن أحد السلف سئل عن معاوية رضي الله عنه قال ماذا تقول في معاوية فقال أي شيء أقوله في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول برجل صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه الله بصحبته فالرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول سمع الله لمن حمده والمصلون وراءه يقولون ربنا ولك الحمد وفيهم معاوية رضي الله تعالى عنه. هذا كلام أهل التوفيق والتسديد الذين وفقهم الله عز وجل لاستعمال ألسنتهم فيما يعود عليهم بالخير وحفظها من استعمالها فيما يعود عليهم بالضرر والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود. عن النضر بن شميل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ووهب بن جرير هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. وأبو عامر العقدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو عمرو بن عبد الملك بن عمرو. نعم. وعبد الصمد صدوق صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن هشام الدستوائي هشام بن أبي تيمين الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثنا أبي عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن ينام قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد أن أماتها وإليه النشور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أعد الإسناد. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثنا أبي عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد أن أماتها وإليه النشور. وهذا ذكر عند النوم وعند الاستيقاظ، ومحل الشاهد هنا إرادة بعد الاستيقاظ، لأن الباب الذي راح وهذه الأبواب المتفرعة عنه هي تتعلق بالاستيقاظ. وقد مر ما يتعلق بالذكر عند النوم وهذا أيضا منه، لأنه إذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أحيا وأموت أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني كون الإنسان يعني ينام ويموت هذه الموتة التي هي كون روحه تفارقه ولكنها لا تفارق مثل مفارقة الموت، ثم يعني يحيا بعد ذلك، يعني كونه يستيقظ. وكذلك أيضا كل شيء بيده وكل شيء بقدرته، لكنه هنا يعني يعتمد على الله ويفوض الأمر إلى الله عز وجل ويقول باسمك أموت وأحيا، فيكون مقصود من ذلك كونه ينام ثم يستيقظ يحصل له النوم الذي هو الموت، وهو يعني يشبه الموت وإن لم يكن مثله تماما، لكنه يوافقه في كونه في ترك كون روحه فارقت جسده، كما جاء في القرآن الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيحصل لها الموت، وهو ليتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، باسمك أحيا أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها وإليه النشور، بعدما أماتها وإليه النشور يعني البعث. نعم. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد هو متروك خرجه الترمذي. نعم. عن أبيه وهو صدوق يخطئ خرج البخاري والترمذي والنسائي في مسند علي. نعم. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ربعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة، والحديث فيه متروك لكنه جاء من طرق أخرى صحيحة. نعم. يقول شيخنا سلمكم الله أحيانا آتي بأذكار النوم ثم أقوم من فراشي قبل النوم لأمر عارض وقد تطول المدة ثم أرجع إلى الفراش، فهل أعيد الأذكار أو أكتفي بما سبق؟ والله إذا طالت المدة يعني إذا كانت من شيء عارض قصير هذا ما يؤثر، لكن إذا طالت وصارت مسافة طويلة فكونه يعيد الأذكار وأنه ينام عليها لا شك أن هذا هو الأولى. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أن إنك إلهي لا إله إلا أنت. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس بدل عن ابن عمر. ثم أرد ويسى باب ما يقوله إذا قام، يعني إذا قام إلى الصلاة من الليل. نعم. إذا قام إلى الصلاة من الليل يعني إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يصلي صلاة الليل فإنه يأتي بهذا الذكر الذي هو الاستفتاح، هذا دعاء الاستفتاح لصلاة الليل، دعاء الاستفتاح لصلاة الليل، يدخل في الصلاة فيقول هذا الذكر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: اللهم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول، كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يعني يقول في بدء صلاته، في بدء صلاته وبدء صلاة يعني استفتاح صلاته في الليل في أول ركعة منها يأتي بهذا الذكر الذي هو دعاء الاستفتاح لصلاة الليل. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. ذكر في هذا الحديث ثناء على الله عز وجل وذكر أمور أخرى يثبتها الإنسان ويعترف بها لأنها كلها جاءت عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكنه مفتتح بالثناء على الله عز وجل وتعظيمه بوجوه متعددة من وجوه التعظيم. قال: اللهم لك الحمد، وهذا ثناء على الله عز وجل وحمد له وشكر على جميع النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده ظاهرة وباطنة، لأن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وكل نعمة فهي من الله عز وجل. ثم إنه بعد ما ذكر الحمد ذكر جملة من صفات الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل، قال: أنت نور السماوات والأرض. معلوم أن الله عز وجل متصف بالنور وحجابه النور، والنور الذي في السماوات هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فهناك نور غير مخلوق وهو الصفة، ونور مخلوق وهو نور الحجاب، وكذلك نور السماوات والأرض، فإن هذه كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وأما نوره الذي هو صفته فهذا كسائر صفاته، لأن الله تعالى بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق. وقد جاء في الحديث ما يدل على أن على على على على صفة النور له، وذلك في الحديث الذي يقول: حجابه النور، حجابه النور، يعني وهذا النور مخلوق لله عز وجل، لو كشفه يعني كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، وهذا هو النور، نور وجهه الذي اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض أو قيوم السماوات والأرض. والمعنى أن كل شيء هو لا وجود له إلا بالله ولا بقاء له إلا بالله، فهو الذي أوجد كل شيء وهو المتصرف في كل شيء وهو القائم على كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه وهو غني عن كل من سواه، وغني عن كل ما سواه، وكل من عداه فهو مفتقر إليه، فلا قيام لشيء إلا بقدرته وحكمته، ولا وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، وكل شيء مفتقر إليه. أيها السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، يعني خالقهما وموجدهما والمتصرف فيهما. نعم. أنت الحق ووعدك الحق، أنت الحق، أنت الحق، ومن أسمائه الحق سبحانه وتعالى، فهو الحق سبحانه وتعالى، وكل حق وكل شيء إنما يحصل منه سبحانه وتعالى. ووعدك حق، يعني ما وعدت به لأوليائك من الرضوان ومن النعيم فإنه حق، وعدك حق، ولقاؤك نعم، ولقاؤك حق، يعني لقاؤك في الدار الآخرة، يكون الإنسان يلقى ربه في الدار الآخرة ويحاسبه ويجازيه، فإن كل ذلك حق لأنه ثابت. والجنة حق، والجنة حق أعدها الله لأوليائه، وأنها يجب الإيمان بها، وهي من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها، وأن الله تعالى أعدها لأوليائه وهي موجودة مخلوقة الآن مهيئة معدة لمن جعلها الله عز وجل مأواه. نعم. والنار حق كذلك، يعني أعدها الله لأعدائه. نعم. والساعة حق، والساعة حق، يعني قيام الساعة، قيام الساعة حق، والساعة تطلق على على نهاية الدنيا، ما يحصل عند النفخ في الصور، النفخة التي فيها الموت، لأن هذا هو المعنى قيام الساعة، وتطلق أيضا على البعث والنشور إذا نفخ في الصور النفخة الثانية، لأنها تطلق على هذا وعلى هذا، ومن اطلاقها على الثاني الذي هو البعث قول الله عز وجل النار يعرضون عليها، في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن المقصود من ذلك قيام الساعة هو البعث، لأنهم يعذبون في قبورهم بعذاب النار، ولكنه إذا قامت الساعة وحصل البعث انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. فقيام الساعة حق، وهي يعني انتهاء الدنيا وموت من كان حيا في آخر الدنيا، فيتساوى الأولون والآخرون بالموت، ثم بعد ذلك ينفخ في الصورة نفخة ثانية فيحيى الأولون والآخرون، الأولون الذين ماتوا في أول الدنيا من لدن آدم، والآخرون الذين قامت عليهم الساعة. فالساعة حق، يعني قيامها وانتهاؤها، وكذلك انتهاء الدنيا، وكذلك حصول البعث وانتقال الناس من الحياة البرزخية إلى الحياة الأخروية. اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، يعني استسلمت وانقدت، فأنا مسلم مستسلم لك، ممتثل لما تأمر به، منتهي عما تنهى عنه. وبك آمنت، وبك آمنت، يعني صدقت، يعني فهذا فيه الجمع بين الإيمان الباطن والاستسلام الظاهر الذي هو على الجوارح والذي في القلب. نعم. وعليك توكلت، وعليك توكلت، اعتمدت وفوضت أمري إليك والتجأت إليك، لا أتوكل إلا عليك، ولا يتوكل إلا على الله عز وجل، فكما قال وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين. وإليك أنبت، وإليك أنبت، يعني رجعت. نعم. وبك خاصمت، وبك خاصمت، يعني خاصمت يعني من كان مبطلا بما جاء عنك من نصوص الوحي من كتابك وسنة نبيك فأنا أخاصم بالحق من خاصم بالباطل وأبين له الحجج طبقا لما جاء في الكتاب والسنة. وإليك حاكمت. وإليك حكمت أن التحاكم إليك وإلى كتابك وسنة نبيك لا إلى غيرك من المخلوقين. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وهذا هو النتيجة التي جاء قبلها هذا التمهيد الذي فيه ثناء على الله عز وجل، فينتهي إلى أن يسأل الله عز وجل المغفرة. قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني ما تقدم من ذنوبي وما يأتي بعد ذلك. نعم. وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وما أسررت وما أعلنت يعني ما يحصل مني من الأمور الخفية وما يحصل من الأمور الظاهرة التي يراها الناس ويعلمها الناس. إنك إلهي لا إله إلا أنت. إنك إلهي، أنت إلهي وحدك، لا إله إلا أنت، فأنت إلهي وإله كل مخلوق، لأنك الإله الحق الذي لا تكون الألوهية إلا لك سبحانك. نعم. قال حدثنا الأنصاري هو إسحاق بن موسى وهو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مالك وهو أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عباس. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك.